هذا هو الشطر الثاني من التوحيد، وهو معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبو العز في شرح الطحاوية: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا تحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره. بدأ توحيد، نعم توحيد، لما نتكلم عن متابعة الرسول هذا توحيد، لا إله إلا الله هذا شطر التوحيد، محمد رسول الله هذا هو الشطر الثاني من التوحيد. فمن تكلم عن الله وصفاته وأفعاله ده شق، ومن تكلم عن رسول الله ومتابعته ووجوب الاقتداء به هذا شق. هناك توحيدان، توحيد الله وتوحيد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.